الأساطير الإغريقية. تاديوس. تاديوس هو أحد أبطال الأساطير الإغريقية، وقد ذاع صيته في الفترة بين تجمعي الأبطال في رحلة جيسون والأرجونت وحرب طروادة، وقد اتخذ شهرته كونه واحدا من السبعة ضد طيبة، وأيضا كونه والد البطل ديوميدس. ولد تاديوس في كاليدونيا، وهو نجل الملك أونيوس من زوجته الثانية بريبويا. تم إرسال تاديوس للمنفى، وذلك لارتكابه لجريمة قتل، وبغض النظر عن الضحية، إلا أنه قد قيل أنه تم استدراجه لارتكاب الجريمة في محاولة للإطاحة بوالده أونيوس، وكان لابد من التخلص من الوريث. عموما تم إرسال تاديوس إلى منفاه في أرغوس. عندما وصل تاديوس إلى أرغوس، استقبله الملك إدراستوس في بلاطه، وقد غفر له ذنب جريمته عن طيب خاطر. لم يكن تاديوس هو اللاجئ الوحيد في بلاط الملك إدراستوس، حيث تواجد أيضا بولينيسس، وهو ابن أوديب وجوكاستا. بعد أن قام أوديب بفقع عينيه وتم إرساله إلى منفاه، تراجع إيتوكليس شقيق بولينيسس عن وعده بالتنوب لسنوات على حكم طيبة، وأصبح بولينيسس في المنفى هو الآخر. لم يكن تاديوس وبولينيسس على وفاق تام مع بعضهما البعض، وستندلع معركة بين الاثنين حول من ينام في غرفة الضيوف الرئيسية. كانت المعركة ضارية لدرجة أنه عندما لاحظها إدراستوس وصف تصرف الرجال بتصرف الحيوانات البرية، وعندها تردد صدى النبوءة التي كان قد سمعها إدراستوس من قبل، وهي أن عليه أن يزوج بناته من أسد وخنزير. وهكذا تزوج كل من تاديوس وبولينيسس من بنات الملك أدراستوس، حيث تزوج تاديوس من ديبيل وبولينيسس من أرجيا. أنجبت ديبيل طفلين من تاديوس، الأولى من الإناث وتدعى كوميثو، والثاني من الذكور ويدعى ديوميدس، الذي سيصبح أكثر شهرة من والده. مع تزاوج تاديوس وبولينيسس من نفس العائلة، أصبح إدراستوس وتاديوس ملزمين الآن بمساعدة بولينيسس في تولي عرش طيبة، وتحقيقا لهذه الغاية جهز الملك إدراستوس جيشا ضخما، وقد أعطيت قيادة ذلك الجيش لسبع رجال، وهم إدراستوس، أمفياراوس، كابايانوس، هيبوميدون، باثينوبايوس، بولينيسس، وتيديوس، السبعة ضد طيبة. سار الجيش نحو طيبة، ومع ذلك لم يعتقد الرجال أن الحرب حتمية، حيث أمل البعض في أن يجبر حجم الجيش إيتوكليس على التخلي عن العرش لبولينيسس. عسكر جيش الرجال السبعة على جبل سيتايرون، وتم إرسال تاديوس إلى طيبة كسفير للسلام، داعيا إيتوكليس إلى نقل عرش المدينة لشقيقه بولينيسس حسب الاتفاق. وعندما وصل تاديوس، وجد الملك إيتوكليس في وسط مأدبة عظيمة، ولم تلقى كلمات تاديوس أي رد فعل، وقوبل بالتجاهل التام. تخلى تاديوس عن دوره كسفير، وبدلا من ذلك عرض أن تتم الحرب بالطرق القديمة، حيث عرض أن يتقاتل هو وأيا من رجال إيتوكليس، وبالرغم من أنه قد هزم كل من قبل تحدي مقاتلته، غادر تيديوس المدينة دون أي إشارة لاستعداد إيتوكليس للتخلي عن العرش. وفي أثناء عودته لمعسكر الجيوش على جبل سيتايرون، كان إيتوكليس يحيك مؤامرة ضده، حيث غادرت قوة من 50 رجلاً ونصبوا كميناً لتيديوس، لكن تيديوس الذي قيل أنه قد شملته الربة أثينا برعايتها، قام بقتلهم جميعاً ما عدا رجلاً واحداً ليكون شاهداً على الكمين الفاشل. تقدمت جيوش الرجال 7 نحو طيبة، وقد قاد تيديوس رجاله نحو بوابات المدينة، حيث واجه دفاعات ميلانيبوس ابن إستاكوس. بالرغم من الشجاعة التي أظهرها تيديوس في مواجهة دفاعات ميلانيبوس، إلا أنه قد جرح جرحاً مميتاً. أما عن الربة أثينا التي كانت قد شملت تيديوس برعايتها وقد ظن أنها ستمنحه الخلود في النهاية، إلا أنه قد قام بفعلة شنيعة أدت بالربة إلى تغيير رأيها، حيث قام بإخراج محتويات جمجمة ميلانيبوس بعد قتله. لكن الربة أثينا قد قدمت العديد من المساعدات لديوميدس ابن تيديوس. وبمقتل تيديوس تحققت النبوءة التي تقول أن أولئك الذين سيصطحبهم إدراستوس معه إلى طيبة سيموتون.